وآخر جاءت سؤال هل في وضع الدفايات الكهربائية على أرفف المصاعد إهانة لها؟ وهل وضع الدفايات الكهربائية التي فيها أسلاك حديث تكون حالية تعني تسريبها أصبحت التيار أمام المصلين مخالفة للشرع وتعتبر التيار الذي يعود إلى المجوس أن الإجابة الحية اللي جاءت بين جماعة مسجدنا والإمام إذا دعت الحاجة هذا إذا دعت الحاجة لا ترى بقى الصغار هذا هو دعت الحاجة يجيب شيء أمام الإسلام دفاية أو لما تصور على الناس أجعل بها الإجابة كل هذا تعلمين أو سماء أو خلص فلا أحسن ولا هو دعت الحاجة أن تقول أن أمامهم فلا أحسن يعني شيء جد جراء وأقول أن يقول الله كلام ثلاثة صفوف ولا تمر الله ويخلي جناسا بما رأى هذا وراها حتى تأخر وتأخر الناس وراء فيها المرأة التي قبل في رمك الله على فتحة وراء فيها ذلك الحال من يشتق أن يشتق الظالي يحتاج وراء فيها من أي خيار غير قصبة بالنار فمطلوب أن إذا دعت هذا إلى إليها أمام المسجد فيها ذكاء يعني مطلوب سبه يعني لها السبه ورغم أن إذا وجعت أفهم السبه من أفضل في هذا المسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.